واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولاشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. والمراء والجدال في الدين بدعة، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. نعم، رب العالمين. هذه مسائل مستمرة، وهي صلة لما قبلها من النقل عن ابن خفيف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، يعني من الصلاة على من مات من المسلمين نستغفر له ونترحم عليه، ولا نترك الصلاة عليه بسبب وقوعه في معصية من المعاصي، خصوصا الكبائر، إن هذا يخالف فيه أهل البدع كالخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة. فمثلا لو سرق أو زنى أو شرب الخمر فهو عندهم كافر، أصحاب الكبائر عند هؤلاء كفار، وإذا كانوا كذلك ما يصلى عليهم. فنحن معاشر أهل السنة مذهبنا أن من مات من أهل القبلة وهو على الإسلام، ولو كان عنده شيء من الفسق، ولو عنده اقتراف للكبائر، فإنه يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة بسبب معصيته التي وقع فيها أو لمقارفته للكبيرة التي مات عليها. وإن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه ليس معنى ذلك أنه كافر عندنا، وإنما المراد بهذا الزجر لغيره من الناس إذا كان أهل الفضل والخير والصلاح لا يصلون عليهم عليه، وهم الذين يرجى أن يستجاب دعاؤهم فيه إذا كانوا يمتنعون على الصلاة على أمثال هؤلاء. هذا يردع الناس عن التجرؤ على الوقوع في المعاصي وارتكاب الكبائر، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا لم يصلي عليه بعض هؤلاء أو يستغفر له بعض هؤلاء ليس معناه أنه ترك الصلاة عليه لأنه كافر. نحن لا نرى ذلك. من مات من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام وهو على الإسلام معدود في المسلمين فإنه يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه. والصلاة على الميت وتكفينه ودفنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن لو فرض أنه في بلد ما لم يصلي بعض أهل الفضل والصلاح والدين والزهد والورع والخير والاستقامة على دين الله جل وعلا فلم يصلوا عليه، فقصدهم هذا، قصدهم أن يرتدع الناس عن مقارفة هذه الذنوب والآثام والكبائر التي قارفها ذلكم المتوفى. ولسنا كالخوارج إذا لم يصلي عليه بعض من ذكرنا معناه أنه كافر عندنا. هذه هي المسألة. والمسألة الثانية أننا لا نطمع لأحد بجنة ولا نار إلا من جاء النص فيه، فمن مات على الإسلام نحن نرجو له الخير ونخاف عليه العقوبة من الله تبارك وتعالى أن يؤاخذه بذنوبه، فنرجو له ونخاف عليه، فلا نقطع له بجنة ولا نقطع له بنار. هكذا من سبق ذكره ممن لم يصل عليه لارتكاب بعض الآثام، لا نقطع له بنار ما دام مات على الإسلام، فهو من فساق أهل السنة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ناقص الإيمان، لكن لا نحكم عليه بالكفر ولا نحكم عليه في الآخرة بأنه من أهل النار، بل نرجو له بتوحيده وإيمانه أن يغفر الله له لدخوله تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فما دام ذنبه دون الشرك فنحن نرجو له الرحمة من الله دخولا في هاتين الآيتين، ونخاف عليه ألا يغفر الله له ويعذبه ببعض ذنوبه، لكننا لا نحكم له بأنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها، بل لا نحكم أنه يدخل النار ابتداء، فهذا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه كما في السلم وتحفظونه. فالحاصل هو هذا، لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام والإيمان بالجنة، فنحن نشهد له بالجنة. مثل العشرة، وهذا للتمثيل لا للحصر، وإلا فقد ورد في عدد من الصحابة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. فمن هؤلاء عكاشة أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه في حديث 70,000، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم، قام الآخر قال سبقك بها عكاشة. هذا واحد. الثاني شهادته عليه الصلاة والسلام الصريحة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي اعتزل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فمكث في بيته يبكي رضي الله عنه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قال ما بال ثابت بن قيس؟ أشتكى يعني أوجع مريض هو مشتكي نزوره؟ فجاءه الخبر فقالوا لا يا رسول الله ولكنه يقول، فذكروا له كلامه الذي سمعته، فقال هو من أهل الجنة، فبشروه بذلك. وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمام الوفود، فالنبي عليه الصلاة والسلام له خطباء وله شعراء، فمن شعرائه حسان وكعب، ومن خطبائه ثابت بن قيس بن شماس، كان من أعظم الخطباء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقاول به الوفود. إيش يقاول به؟ يعني يخطبون لهم مقدم، إذا وفد الوفد لهم رأس، فيتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فثابت بن قيس كان خطيب النبي يرد عليه، فكان يرفع صوته في الخطبة، فخشي أن الآية تنطبق عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا هو من أهل الجنة، فبشره بذلك. فكان في اعتزاله وتأخره عن المسجد بعض الوقت خير له، حصل على هذه البشارة، فمات يوم اليمامة شهيدا رضي الله تعالى عنه. وهكذا، فالشاهد أن هذا العشرة تمثيل لا حصر، ويمثل بالعشرة لأنهم أكثر عدد جاءوا في حديث واحد، وأما الباقون ففي كل حديث واحد. كذلك قصة المرأة السوداء التي كانت تسرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله لي، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت دعوت الله لك فشفاتي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فادع الله لئلا أتكشف، فدعا لها. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا أراد أن يعني يخاطب بعض من يحب قال أتريد أن أريك إنسانا يمشي على وجه الأرض وهو من أهل الجنة؟ فيستغرب السامع فيقول نعم، يشير إليها، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا، فالمقصود أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء به النص فنحن نشهد لمن شهد له النص. والمسألة الرابعة المراء والجدال في الدين. يقول المصنف بدعة، والمراد بالمراء والجدال على سبيل التشكيك والتلبيس، المراء في الدين والجدال في الدين والخصومة في الدين، هذه التي فيها التلبيس والتشكيك في الدين والانتصار للباطل والانتصار للنفس بحق أو بباطل، والتعنت في الانتصار للنفس فلا يرجع إلى الحق مع ظهوره، هذا الذي نهى عنه السلف. فمناظرة أهل الأهواء والبدع منهي عنها، لهذا ينقل السلف المتأخر منهم عن المتقدم فيقول الذي أدركنا عليه أسلافنا النهي عن الجلوس مع أهل الأهواء فضلا عن مناظرتهم وجدالهم، لأنهم لا يرجعون ويلبسون على الناس. ما إذا كان الجدال لأجل إظهار الحق وإظهار الحجة وإبطال الباطل فلا شيء في ذلك. قال الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال جل وعلا في سورة الكهف فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فالمراء الظاهر عن المراء للوصول الحق المراد به الجدال، أما المماراة التي على النحو المذموم فهذا لا يجوز، بل هذا الذي ينزل عليه هذا الكلام الذي سمعتموه، وينزل عليه كلام السلف رحمهم الله وصنيعهم في تبويباتهم في كتب السنة سنن العقائد باب النهي عن الجدال والخصومة في الدين، هكذا يبوبون. فمثل هذا ينزل على النوع الأول، أما النوع الثاني فلا بد منه، ولكن بشرط لا يقوم به إلا العالمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارفون لأصول الأحكام وفروعها، هؤلاء الذين يقومون. أما الجهلة فهؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون، بل ربما ضلوهم في أنفسهم. التصدر لمثل هذا من الجهال ومن أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين هذا يضرهم، فإذا كان أسلافنا رحمهم الله مع إمامتهم كانوا يكرهون ذلك، فكيف بنا نحن مع ضعفنا؟ فالواجب أن نحذر هذا شد الحذر. نعم. وقوله في المسألة الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، يعني أمره فيه في هذا الباب أمرهم هم إلى الله جل وعلا، فنحن نتولى جميع الصحابة، وما حصل بينهم من قتال وما حصل بينهم من نزاع نحن لا نتدخل فيه، فنقول الله جل وعلا قد أنزل علينا في كتابه قوله، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، رضي الله عنهم مع علمه السابق بأنهم سيقتتلون فيما بينهم، واقتتالهم رضي الله عنهم عن اجتهاد وهم فيه نعتقد أنهم صادقون لا يريدون إلا الحق والخير، ولكن المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو موقفنا، نقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا إنك رؤوف رحيم، فنترضى عنهم جميعا ونقول إن الذي حصل بينهم أمره إلى الله والله جل وعلا يغفر لهم جميعا، فهم ما بين صاحب أجر وأجرين، وتلك دماء قد نزه الله جل وعلا سيوفنا عنها فننزه نحن ألسنتنا عن الخوف فيها، ونتولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونعتقد أن الحق في القتال يوم كان القتال بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، نعتقد أن الحق فيه مع علي رضي الله تعالى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهما أولى الطائفتين بالحق يعني في الخوارج، والأمر فيه إلى الله تبارك وتعالى، وقد قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، وقد ذكر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أخاه طلحة الزبير بن العوام ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وهذا علي بن أبي طالب الذي هو عبد مناف بن عبد المطلب ابن عمته ذكره بقوله ألا تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولي إنك ستقاتلني وأنك لي ظالم، فقال لا أذكر ذلك وإنما أولي كما توليت وأنت صادق، فولى عنه وترك قتاله، وهذا يدل على ما يدل على صدقهم، وهذا من أدلتنا نحن معاشر أهل السنة على أن هؤلاء الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم قلوبهم طاهرة مطهرة من الغل والحقد والحسد، وإنما اجتهدوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلما أخبره علي تولى ورجع عائدا إلى المدينة، ففي الطريق تبعه عمرو بن جرموز فطعنه من خلفه وغدر به فقتله وكان على فرسه رضي الله تعالى عنه، فقالت فيه زوجته غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش البنان واليد، كم من معارك خاضها لم يثني عنها طرادك يا ابن فقع الفذفذي، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعدي. الشاهد أنه بمجرد ما حدثه علي وهو خصمه هنا اختصموا رضي الله عنهم وهم مجتهدون، بمجرد ما حدثه صدقه وعاد رضي الله عنه، هذا يدل على أن هذه الأنفس طاهرة وزكية وأبية قد نورها نور الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنحن نحسن الظن بهم جميعا وترضى عنهم جميعا، كيف لا نترضى عنهم والله قد رضي عنهم كما في الآيات السابقات التي ذكرنا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فنحن نعتقد أن من أخطأ فله أجر اجتهاده ولم يعطى أجر الصواب، وأن من اجتهد وأصاب فله أجر الصواب، وهذا الأمر الذي حصل بينهم مغمور في بحار حسناتهم العظيمة التي هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين ونشر هذا الدين وإظهار هذا الدين وإعزاز هذا الدين، هذا كله من فضائلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنحن لسنا كالخوارج الذين تقدم ذكرهم بالأمس الذين يكفرون عليا ومن معه، ولسنا كالروافض الذين يكفرون أبا بكر ومن معه، بل نتولى الجميع الصحابة جميعا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا ننصب العداء لهؤلاء ولا نتبرأ من هؤلاء كما يفعل الروافض والخوارج، بل نترضى عنهم جميعا ونعتقد أنهم جميعا قد رضي الله عنهم مع علمه بأنهم سيختلفون، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد قال فيهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وهو الذي يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه سيحصل منهم هذا، فلا بد من هذا الاعتقاد حتى نخرج من طرائق الروافض ومن طرائق النواصب. وهكذا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإننا نتولاها ونترضى عنها وهي الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات مما رماها به الأفاكون من المنافقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والآخرة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نسائه إليه وأبوها أحب الرجال إليه، أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الصديقة بنت الصديق، وهي أفقه نساء العالمين على الإطلاق رضي الله تبارك عنها وأرضاها. هذه المرأة التي وقع فيها الروافض لعائن الله عليهم المتتابعة إلى يوم القيامة، من طعن في عائشة بالفسق فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، فالله قد برأها وقال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، فمن عاد ينتقم الله منه، ومن زعم أنها كما يزعمون أنها وقعت في هذه الجريمة الخبيثة التي يرمونها بها رضي الله تبارك وتعالى عنها فهو كافر، لأنهم قد رضي الخبث في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيها فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله تبارك عنها وأرضاها. فنترضى عليها ونرد على الروافض الذين يطعنون فيها والخوارج الذين يستحلون سبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فمن سبها وطعن فيها فقد آذى الله ورسوله وعباد الله المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن ينتقم منهم، إنه سميع مجيب. ورضي الله تبارك وتعالى عنها هذا من الأجر الذي يجرى عليها كما هو على أبيها وعلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يجرى عليهم الأجر بوقوع هؤلاء فيهم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي صالح عباده المؤمنين بشرار خلقه لينيلهم بذلك الحسنات ويرفع لهم في الدرجات. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرضى عنهم جميعا وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم. نعم. قال سلمكم الله: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.